القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض الله

بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

قوة عند ذي العرش مكيد مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين أنعمت عليهم غير المغضوب